بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المتابع معنا الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا من المرة الماضية الكلام على باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر، وذكرنا هذه الأحاديث في هذا الباب. وباب الليلة باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. لا بأس به يعني ولا بأس بتمني الموت لخوف الفتنة في دين الله تعالى. وأول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. هذا متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذه رواية مسلم. والحديث التالي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بعد ذلك بقي حديث نشير إلى هذين. أولا الحديث الأول وهو رواية أبي هريرة: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم كما ذكرنا عن أبي هريرة أيضا: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وهذا لغة الحديث هنا: لا يتمنين أحدكم، لا يتمنين لا نفيع، فالكلام خبر بمعنى النهي، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أن يتمنى الموت، هذا نهي. إن كان محسنا يعني مطيعا لله، كما يقول: فإما محسنا فلعله يزداد، إن كان مطيعا لعله يزداد من الطاعة، أو مسيئا فلعله يستعتب. ويستعتب يعني يرجع إلى الله تعالى، يعني يطلب عتبى الله تعالى، وعتبى الله تعالى يعني يطلب رضا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى والعمل الصالح ورد المظالم. هذا معناه. ويستعتب معناه طلب العتبى من الله تعالى، وعتبى الله جل وعلا هي رضا، لك العتبى حتى ترضى، أي لك الرضا حتى ترضى. وأفاد هذا الحديث كلام مشايخنا النهي عن تمني الموت وعن طلبه من الله تعالى قبل أن ينزل في المرء. لماذا؟ لأن زيادة العمر في تقوى الله تعالى فيه زيادة في حسنة المرء ورفع لدرجاته عند الله تعالى، ولعله ما لم يعمل بعد الحسنة التي هي سبب نجاته. وقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خير الناس من طال عمره وحسن أجله، من طال عمره وحسن عمله. والأمر الثاني فيما أفاده الحديث: على المسلم أن يغتنم حياته في الدنيا ليتزود منها بالأعمال الصالحة، وإن قصر حينا لعله يستدرك في الحين الآخر، وإن قصر حينا فيستدرك حينا آخر، حتى ولو في آخر لحظة من عمره قبل أن يغلق باب التوبة. ولا تمنين الموت أبدا، فإنه يفوت على نفسه الخير المرجو كالتوبة والاستغفار والاستعداد للقاء الله تعالى. هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول. والحديث الثاني فسر الحديث الأول. الحديث الأول يقول: لا تمنين أحدكم الموت كان محسنا فلعله يزداد. الحديث الثاني الذي قرأناه أيضا يقول لا عن أنس، الحديثان الأوليان حديث أبي هريرة في الصحيحين وذكرنا روايتين. هذا الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. في الأولى لا يتمنين أحدكم الموت مطلقا لا، وإنما لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه. يمكن أن يتمنى الموت لغير ضر، واحد يقول لك أنا عايز أموت بقى بكفاية كده مثلا، ممكن يمكن أن يكون ذلك. لذلك نهى نهيا عاما في الأولى وبين العلة الغالبة في الثانية. يعني لا يتمنى غالب الناس أن يموت هكذا، واحد كويس في عيشته وماشي كويس يقول لك يموت لي أهو عايش خلاص كويس، إنما يتمنى الموت حين يقع الضر به، أن يصيب المصائب التي يظن أنها لا مخرج لها وأنها هي القاضية عليه، ولا يستطيع أن يتصرف ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وهو في ضيق وكرب وضر ومرض وفقر ومشاكل ومصائب وكذا وكذا. يقول لك ما فيش رحبة أحسن من واحد يموت وتنتهي، أن يموت وتنتهي هذه المصائب، وكأنه لا يظن أن الله تعالى يمكن أن يفرج ذلك، أو هو لا يظن ابتداء أن ذلك كله من الله تعالى، وأنه أي هذا الذي هو من الله كذلك من الله تعالى رفعه وإذهابه سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا التمني على هذا الحال. ننظر بقى في هذه المعاني. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم موت. وأبو هريرة رضي الله عنه عندما يقول ذلك هو جالس هكذا في أصحابه الذين يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يقولون: لا يتمنى أن أحدكم الموت، مش طبيعي هذا الكلام، صحيح؟ يعني هو كده أول ما قال: لا أتمنى أن أحدكم الموت. كيف؟ لا شك أنه صادف من يتمنى الموت، واحد قاعد في مجلس سيدنا أبو هريرة: ربنا ياخد البعيد بقى، خلينا نستريح من هذه الدنيا الزفت اللي مليانة مصايب وقرف وظلم وفسق وفساد، مش كده؟ ممكن يكون هذا الحياة، ولا بد أن يكون شيء من ذلك قد حدث. من هو أبو هريرة؟ ما تكلم هذا إلا عندما رأى الحاجة إلى أن يقول هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له عن رسول الله القول الواجب في مثل هذا الحال. يقول له ازاي ما حدش يتمنى الموت انت مالك؟ يقول له الفقر والعياف والمشاكل والظلم وكذا وكذا وكذا والمرض والحاله زي ما انت شايف احوال سيئه جدا. قال لا لا يتمنين احدكم الموت. الرسول قال ذلك ينظر المرء في هذا الحال لأنه ده حال مهم من أحوال علاقة المرء بالله تعالى وهو أنه يتمنى الموت يعني هو غير راض عن قضاء الله تعالى ومتسخط لهذا القضاء ويطلب أصعب شيء في الدنيا ليخرج من قضاء الله تعالى. أصعب شيء في الدنيا على المرء إيه؟ نروح يموت في حاجة بعد كده إيش؟ فعندما يطلب ذلك كأنه يقول أنا لا أتحمل هذه الأقضية من أقضية الله تعالى أنا مش متحمل هذا القضاء من الله ولا متحمل ولا أقدر أصبر على هذا الكلام ولا وهذا الكلام فوق الطاقة وهذا أنا مش مستحمل لا أحتمل ذلك كله. وهو من هذا الحال يعترض على القضاء وفي نفس الوقت هو يظن أن هذا القضاء أكثر من تحمله وأن الله تعالى يكلفه أكثر مما يستطيع أن يحمل. فهذان من سوء الظن بالله تعالى الاعتراض على القضاء وظنه أن الله تعالى يكلفه أكثر من وسعه ومن طاقته الذي يكون به سبب هلاكه يعني كأن الله تعالى يريد أن يهلكه على هذه الحال السيئة. والله تعالى يقول ما فعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا مش عايز يعذبكم بل هو سبحانه وتعالى يمتحن عباده كما قال أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا لا كده ولا كده وإنما هذا ابتلاء من الله تعالى. لابد حينئذ أن يكون العكس في هذا الحال يعني لا يتمنى أن أحدكم هذا الموت يعني إيه يعني يا رسول الله ما يتمنهوش يعني إيه تمه الضر واقع وكذا وكذا. يقول له المعنى بقى المرجو فهمه وهو أن هذا من الله تعالى وهذا بقضاء الله تعالى وقدره وهذا في الحقيقة إنما هو لطف من الله تعالى بعبده يخفف به سيئاته في الدنيا ويخفف به ذنوبه وأوزاره حتى إذا لقي الله تعالى لقيه ولا سيئة له كما هو في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء والمرسلون ثم الأمثل فالأمثل وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي على الأرض وليس له خطيئة. وهذا المعنى الزاهد الذي يزهل عنه المرء أنه هو يزهل ويغيب عنه عن باله ويقعد بقول يا رب هو ما فيش غير أنا يعني كل شوية مصيبة تيجي على دماغ الواحد يعني الواحد مستحمل يعني الواحد ناقص يعني كل هذه الكلمات من كلمات الاعتراض على الله تعالى والاعتراض على القدر وعلى قضاء الله جل وعلا. وفي نفس الوقت كما سمعنا المقصود الرسول مش يقول له لا يتمنين لا يعني يقصد أن يقول له لا ارضى بقضاء الله تعالى ولينشرح صدرك بهذا القضاء أو اصبر على هذا القضاء الذي هو الذي تراه مضرا بك لأنه لا شك أنه كما قال الله تعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومعنى لنا أي لمصلحتنا ورحمة بنا ليس علينا لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا كانت تبقى مشكلة إنما ما كتب الله لنا توحي بهذا المعنى أنه كتبه لرحمتهم وللإحسان إليهم ولتكفير سيئاتهم أو لرفع درجاتهم أو لتفريج عنه فيه أو لحكم أخرى لا يعلمها المرء بل واحد معترض ومتسخط عليه قريشي، وفجأة يتبين له أن هذا الشيء هو الذي كان صالحا له في هذا الوقت وفي هذا الحياة. يقول شفت بقى اللي حصل، كنا معترضين وزعلانين وكذا وكذا، كتاب هذا الأمر هو الخير الذي أراده الله تعالى. عشان كده بقى الناس اللي عايزه بقى زعلانه بقى على الاقدار واللي حاصل واللي واصل، تفهم هذه المساله مسائل الرضا ومسائل الرضا بالقضاء والصبر على هذا البلاء والتعرف على حكمه الله تعالى ونعمه في هذه المحن التي تنزل بالمرء كما يبين. إذا شرح المرء صدره بذلك يكون هذا الحال الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لعله إن كان مطيعا أن يزداد. يبقى لو كان مطيع ونزل عليه البلاء يبقى مش هيضيع بقى حسناته، لأنه فهم قضاء الله وقدره وعلم أن لذلك حكمة وأن لذلك نهاية وأن الله تعالى يرحمه بذلك وأن الله تعالى يرفع عنه أشد منه مما وقع به. كان يمكن أن يكون أشد من ذلك وأكثر من ذلك، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى جعلته على هذا الحال الأخف الذي يراه، فيرى ذلك كله إن كان محسنا حينئذ زاد في طاعة الله تعالى، وإن كان مسيئا على هذا الحال فإنه تكون هذه هي المشكلة. يبقى يقول له حتى لو أنت مسيء، معنى مسيء يعني إيه بقى هنا؟ يعني مسيء يعني هيرجع إزاي بقى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المسيء ده سبب إساءته هي هذه الأقدار السيئة التي نزلت عليه من إيه؟ من وجهة نظره، من وجهة نظره هي أقدار سيئة، إنما هي في من وجهة النظر إلى الحق سبحانه وتعالى هذه أقدار هي المفيدة لهذا المسيء، لعله يتوب ويستغفر، لعله ينظر في هذا البلاء فيكون سببا لرجوعه إلى الله تعالى وسببا للعتبة كما يقول لعله يستعتب. يبقى يقول له طب المشكلة هنا إنه هو وهو مسيء لا شك أن أحواله سيئة، يعني أقرب شيء إليه وهو مسيء الاعتراض على قدر الله تعالى والاعتراض على هذه المحن وعدم الصبر عليها وعدم الرضا عما نزل به حتى يشوش ذلك عليه ذهنه وقلبه، فلا يفهم حكمة الله تعالى في ذلك الحال، وتراه معترضا متسخطا يريد أن يغور ويذهب من هذه الحياة الدنيا. ذلك كأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم يريد كذلك لهذا المسيء أن يعرف حكمة الله تعالى التي تحمله على الرجوع إلى الله تعالى والتوبة والاستغفار والعمل الصالح حتى يكون ذلك سببا لأن يفهم عن الله هذا الحال الذي يعود به إلى الله تعالى. لذلك في الحديث التالي عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو لضر أصابه، فهم هذه المعاني التي أشرنا إليها. تقول له أن كان لابد فعلا بقى، واحد يقول له بقى بص بقى سيدنا أنس أنا مش مستحمل، مش مستحمل هذا، أنا لا أحتمل هذا الحال ولا هذه الصعوبة التي أنا فيها، والموت خير لي من هذه الحالة، ماذا أفعل؟ قال لا، ادعو هذا الدعاء الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به إلى الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي، كأنه يقول له اخرج حينئذ عن مراد نفسك ودع الأمر لله تعالى، ربنا يعرف الحكمة والخير ويعرف المآل الذي يمكن أن تصل إليه، فلعله سيكون خير لك. فقل اللهم أحيني إن كان خيرا، أنت لا تعرف العقبة بعد ذلك، يعني لا تعرف أنت اليوم في مصائب وكذا وكذا، غدا لعل الله تعالى يفرجها وأسباب المصائب تزول، وما كان من سبب من المشاكل لك الله تعالى يأخذه عنك، وما كان من مرض الله تعالى يشفيه، وما كان من مال الله يرزقك من حيث لا تحتسب، وهكذا في كل أمور الدنيا التي تضيق على المرء فيتسخط فيها لأقدار الله تعالى وينسى حكمة الله ورحمة الله التي يرحم بها عباده سبحانه وتعالى، وينسى أن كل شدة تنزل بالمرء فهي لا بد وأن تكون هذه الشدة مصحوبة برحمة الله تعالى. عمر ما تيجي شدة إلا وفيها رحمة، لأن الله تعالى رحيم، يقول له جات له شدة يقول له لازم فيها رحمة، حتى لو هو مش شايف هذه الرحمة يقول له إيه، طب أنت شايف رحمة واحدة فيها اسمها إنه كانت الشدة دي ممكن تبقى 10 أيام بقت 5، مش أنت قعدت في الشدة دي سنتين؟ قال له أيوه، كانت ممكن تبقى كم سنة؟ 10 سنين. برحمة ولا مش رحمة؟ الشدة دي جات في ايه؟ قال له جات في العربية وعملنا حادثة وراحت. قال له كان ممكن تيجي في نفسك وانت اللي تصاب، او تصاب بالعمى، او تكسر رجلك او يدك، او يحدث لك حال، جاءت بالرحمة او لا؟ وكل اعمال المرء وكل ما يصيبه على هذا الحال، وهذا أمر من أمور الله تعالى التي لابد وأن تظهر فيها أثار أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. مش حاجة غير أثار أسماء الله الحسنى لابد وأن تظهر في كل ما ينزل بالمرء، في كل ما يحدث في العالم، في كل ما يحدث في الأولى والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.